ويشترط في الشهادة الصدق، لأن الشهادة من شأنها أن تكون شهادة صدق وليست كذب، لأن الكذب من صفات المنافقين، الصدق المنافي للكذب والنفاق، والإخلاص المنافي للشرك، إخلاص الله عز وجل المنافي للشرك، والانقياد المنافي للإباء أو المنافي، لأن الذي لا ينقاد لمقتضى لا إله إلا الله ليس في الحقيقة ممن شهد أن لا إله إلا الله. إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله ولا ينقاد لمقتضاها فهذا قدح في شهادته، من تحقيق الشهادة أن ينقاد لمقتضى الشهادة، وأن يقبل، والقبول منافي للرد، والقبول منافي لإبليس والعياذ بالله لم ينقد ولم يمتثل أمر الله عز وجل، لأنه يعني لم يشهد لا إله إلا الله، وإن كان يعرف أنه لا إله إلا الله، لكن كبره وإباؤه منعه من الانقياد وقبول الأمر والطاعة. كذلك القبول المنافي للرد يقبل الحق من أي مصدر أتاه، حتى ولو كان من صغير، حتى ولو كان من خامل، لأن الحق عليه نور، فهو يقبل الحق أو يعرف الحق فيعرف أهله، يعرف الحق فيعرف أهله، فلا بد من القبول. أما الذي لا يقبل مقتضى هذه الشهادة كمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فهذا ليست شهادته صحيحة. إذا شهد ببعض الأنبياء أو شهد ببعض القرآن أنه حق وبعضه رده ولم يقبله لأنه لم يوافق هواه، هذا دليل على أن شهادته ليست صحيحة. كذلك المحبة، محبة أهل شهادة لا إله إلا الله وبغض أعدائها، لا بد من هذا. من لم يحقق المحبة فليست شهادته صحيحة، لأنه لا يعقل أن شخصا يشهد أن لا إله إلا الله ويكون في صف أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل التوحيد. لا بد من الولاء والبراء، والمحبة تمامها أن تنطوي على بغض ما ينافيها. فهذا خلاصة يعني ما يريده الشيخ بمعنى الشهادة. الشهادة لا بد أن تكون شهادة على اسمها. نعم. قال في الحاشية، زاد في فتح المجيد، قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكتفى مجرد التلفظ بالشهادتين. باب لا يكتفى بمجرد لعله بالشهادة باب لا يكتفى بمجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. انتهى. يعني الناس اختلفوا في هذا، أهل الضلال اتفقوا على شيء واختلفوا في تفاصيله، قالوا الإيمان شيء واحد لا يتبعض، شيء واحد لا يتبعض، اتفقوا على هذه الجملة، وأهل الحق قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم إن أهل الباطل الذين اتفقوا على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص، افترقوا أيضا في تفاصيل هذه الجملة، فمنهم من قال إن الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان في القلب وهو التصديق بالقلب فقط، أو هو المعرفة، بعضهم قال هو المعرفة، مجرد المعرفة يكفي. وهذا على هذا التعريف يكون إبليس مؤمنا، لأنه يعرف أن الله رب العالمين، ويعرف أنه لا إله إلا الله، لكنه لم يؤمن، لم ينقد، لم يطع الله عز وجل، لم يعمل بمقتضى هذه المعرفة، بل منعه كبره وألوهته لنفسه، كبره وحسده منعه من أن يحقق التوحيد، من أن يحقق الإيمان. وأهل الحق إزاء هذا قالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل اللسان والجوارح، والقلب واللسان والجوارح هذه ميادين الإيمان الثلاثة، العمل، التصديق القلب ركن، ونطق اللسان ركن، والعمل بالجوارح ركن، فهذه الأركان للحقيقة أو للحقيقة الشرعية لاسم الإيمان. الإيمان شرعا لا يكون إيمانا إلا إذا كان مركبا من تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الحقيقة الشرعية، هذا هو الحقيقة الشرعية. وخالفهم من خالفهم وقال إن الإيمان مجرد التصديق، وهؤلاء هم المرجئة، هناك مرجئة محضة، وهناك مرجئة يسمونهم مرجئة الفقهاء، يعني لم يصلوا أو لم يستحكموا في الإرجاء المحض. المرجئة المحضة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية، يريدون أن الإيمان مجرد تصديق القلب، وأنه لو لم يعمل خيرا قط ولم يجتنب المعاصي فهو بزعمهم يعني قد حقق الإيمان، المسمى الشرعي للإيمان. وقالوا إن الأعمال شرط، وبعضهم قال شرط لصحته، وبعضهم قال شرط لكماله، بعضهم قال إن الأعمال شرط لصحته، وهم المعتزلة ومن حذا حذوهم والخوارج. وقالوا إن مسمى الإيمان مجموع الشريعة، المعتزلة وافقوا أهل السنة في شيء بأن مجموع الإيمان هو مسمى الشريعة بالقلب واللسان والجوارح، وإذا نقص شيء من أعمال الإيمان بطل الإيمان كله، لأن الأعمال شرط في صحة الإيمان، هذا على قول المعتزلة وتبعهم الخوارج. ومن هنا حكموا على العاصي بالخروج من الإيمان والخلود في النار، المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، والخوارج قالوا خرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة والخوارج اتفقوا على أنه يوم القيامة مخلد في النار، وحكموا على أهل الكبائر من عصاة الموحدين بالخلود بالنار، خلاف أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان إن الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان ولا في كماله، ولكنها ركن، لأن الشرط خارج الماهية، الشرط هو خارج الماهية، أما الأعمال فهي ركن، الركن داخل الماهية. فمن هنا يقولون إن الأعمال ركن، ولا يترتب على بطلان بعضها بطلان كل الإيمان، بل الإيمان مثل الشجرة، لها فروع ولها أغصان ولها سيقان ولها أصول، قد يذهب بعض فروعها ويبقى أصلها، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 74 شعبة، وممن بين هذا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسالة لطيفة سماها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان أو كلام هذا نحوه، وبنى هذه الرسالة على ثلاث نقاط: تعريف الإيمان، ومدد الإيمان، وثمرة الإيمان. تعريفه وأصوله التي تمده، الأصول التي تمد هذا الإيمان وتزيده، وثمرته، وهي رسالة نافعة جدا. الشاهد أنه سمى الإيمان شجرة، سمى الإيمان شجرة، وقد مثل الله لذلك بقوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أخذ هذا المعنى من هذه الآية. فالإيمان شجرة، وهو شعب، كما ورد في الحديث: أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك الكفر شعب، نعم، تقابل شعب الإيمان. قد يكون في المرء كفر وفيه إيمان، إذا لم يكن هذا الكفر كفرا أكبر محبطا للعمل أو محبطا للإيمان مخرجا من الملة. يعني قد يجامع الإيمان شيء من المعاصي وشيء من الكفر، لكن لا يتوجب أن يحبط كل الإيمان. الحاصل أننا لا نقول بأن الأعمال شرط، ولكن نقول ركن، لأن الركن داخل الماهية، وإذا قلنا شرط فقد أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان وذهبنا إلى مذهب المرجئة. وأهل السنة والجماعة يجعلون الإيمان جزء من مسمى، يجعلون الأعمال جزءا من مسمى الإيمان المسمى الشرعي. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بالشيء لا يسمى شهادة به. قال في الحاشية: قال في فتح المجيد: فإن الشهادة لا تصح، وفي نسخة: لا تصلح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: يعني أتى على بعض الشروط أو بعض الشروط المتضمنة لبقية الشروط. نعم. قال بعضهم: أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معناه الألوهية في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله، وإنما أشرك معه غيره. وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، إلا هو وحده، إلا إله واحد، أو إلا الله وحده. نعم. وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل في سورة الحج، وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير في سورة لقمان. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله حق إلا الله، توجد آلهة لكنها باطلة، يعني ما تقدير اسم لا، ليس لا إله موجود. إذا قدرناه لا إله موجود أو لا إله معبود فهذا خطأ في الاعتقاد، لأن الآلهة المعبودة كثيرة لكنها باطلة. الفصل الحقيقي أو التقدير الصحيح الموافق للعقيدة أن نقول لا إله حق، لا إله حق إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا التنبيه ذكره سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز، متع الله بحياته ونفع بعلمه، في الاستدراك على شرح الطحاوية. فيه استدراك أخير على شرح الطحاوية، كأن شارح الطحاوية رحمه الله رغم علمه ورغم نباهته ورغم فضله لم يبين هذه النقطة، فاستدرك سماحة الشيخ في آخر شرح الطحاوية بهذا البيان، وقال إن يعني تقدير اسم لا هنا لا يصح على تقدير النحاة، لأن النحاة يعني حتى في الأجرومية وفي غيرها إذا أعربوا لا إله إلا الله يقول لا تعمل عمل ليس إله اسمها وخبرها محذوف، تقديره لا إله موجود، لكنه خطأ في الاعتقاد. صحيح أن الآلهة كثيرة لكنها باطلة، الذي لا يوجد غيره هو الإله الحق وهو الله، أما الآلهة الباطلة فهي كثيرة، والآلهة المعبودة من دون الله التي اتخذت آلهة كثيرة، فتقديره الصحيح الموافق للاعتقاد الصحيح وللقرآن أن نقول لا إله حق، يعني لا معبود حق بحق إلا الله وحده لا شريك له، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصح أن معنى الإله هو المعبود. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت وإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ليس بإله حق. نعم، ليس بإله في الحقيقة، ليس إله بإله بحق. نعم، على كل حال توضيح للمعنى أن ما سوى الله ليس بإله. نعم، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، فما لا تصلح فلا يستحق العبادة سواه، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد، المفتي فلان والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وقد دخل في الإلهية جميعا. لماذا نحرص نقول أنه الآلهة كثيرة؟ لأن كثير من الناس يقول أن الشرك لا يقع، يعني الشرك غير واقع، والحقيقة أن الشرك يعني خطير وواقع، وفيه ألوهية لغير الله عز وجل، لكنها باطلة. ألوهية الحق هي ألوهية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة، فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. ذكر نصوص العلماء في معنى الإله. قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن متى يكون العمل عبادة؟ إذا كان مشروعا، ضابطه الشرع، ضابطه الشرع، هذا في الظاهر. في الحقيقة مع ضابط الشرع لا بد أن يتوفر فيه الحب والرجاء والخوف، الأركان التعبدية القلبية. أي نعم، مع اعتبار ضابط الشرع. على كل حال، نحن لا نستطيع أن نفرق بين العبادة وغيرها إلا بضابط الشرع لأنه ظاهر، أما القلوب فلا ندري ما فيها. فلو رأينا شخصا يسجد لغير الله وقال أنا لا أسجد إلا لله، الذي في قلبي سجود لله عز وجل، لا نقبل منه هذا. نقول الظاهر الذي تعمله هو أنك تعبد غير الله، تسجد لغير الله، فدعواك على ما في قلبك لو صحت أصبح عملك هذا بدعة، لكن في الظاهر أنك أشركت لأنك سجدت لغير الله بضابط الشرع. لا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى. يعني ما هو الذي يعرفنا أن السجود لغير الله شرك؟ هو الشرع، هو الشرع. فكان في شرع من قبلنا التحية، يعني أن السجود تحية، لكن في شرعنا نسخ هذا وأصبح السجود خاصا بالله تبارك وتعالى. والغريب أن أكثر من يجهل هذا الموضع لا ينازع في أن السجود لغير الله شرك، لكنه ينازع في أن دعاء غير الله شرك، أو في أن الذبح لغير الله شرك. ينازع في هذا، يقول دعاء غير الله ليس شركا، فتقول له يا أخي السجود لغير الله شرك، يقول نعم. طيب ما هو الدليل على أن السجود لغير الله شرك؟ يذهب ويبحث فيستدل بالشرع، يستدل بالشرع، فدليله الشرعي هو دليل لمن يحتج عليه بأن دعاء غير الله شرك. الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه من الحجج التي ذكرها الشيخ عبد الله أبو بطين على داود بن جرجيس في لما لبس داود بن جرجيس وغيره وقالوا إن دعاء غير الله عز وجل ليس شركا، لأن الأمر الذي يثبت به أن السجود لغير الله شرك هو الأمر الذي يثبت به أن دعاء غير الله شرك. والضابط أو التعريف الجامع أن كل أمر في كتاب الله وسنة رسوله بقربة لله عز وجل كالدعاء والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك، صرفه لله توحيد وإيمان وحده لا شريك له، وصرف نوع منه لغير الله شرك وكفر. هذا تعريف الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، كالذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أو الدعاء، دعاء الله عز وجل في موطن يدعى فيه غير الله، يعني كأن يدعو الله عز وجل عند ضرائح الأولياء التي تدعى من دون الله، أو يطاف حولها لغير الله تبارك وتعالى. فإذا ظن الضان أن الدعاء عند القبر الفلاني، يعني ولو أنه يدعو الله عز وجل، لكن يظن أن الدعاء عند القبر أحرى بالإجابة من الدعاء في المسجد، فهذا وسيلة للشرك. وإن كان يدعو الله، يعني يدعو الله مخلصا، لكنه ببدعته في دعاء الله في مكان يدعى فيه غير الله، أصبح هذا وسيلة للشرك الأكبر، فيحكم بأنه شرك أصغر، يحكم بأنه شرك الأصغر. يعني الشرك الأصغر مثل شرك الألفاظ، الحلف بغير الله، أي نعم، يسير الرياء نحو هذا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الوزير أبو المظفر في الإصلاح: قوله شهد أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد شهادة أن لا إله إلا الله، قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدا فيها، فقد قال الله عز وجل: ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه، في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: الشهادة بغير علم، شهادة زور غير سمى شهادة زور. لو أن يعني شخص وجد عند خارج المحكمة من رق دينه و يعني قبل رشوة فشهد بأمر لا يعلمه، أي نعم، أو شهد حتى وإن كان يعلمه لكنه شهد شهادة كذب، فيسمى شاهد زور. فلا بد من، حتى لا تكون شهادة زور، لا بد من الصدق، ولا بد من العلم، ولا بد من اليقين، ولا بد من الإخلاص في هذا. نعم. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم كل ما فيه أمارة للحدث، فإنه لا يكون إلها. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله. قال: واقتضى، وينقل عن ابن هبيرة، ينقل عن، هو الوزير أبو المظفر في الإفصاح لابن هبيرة لعله، أي نعم، قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها. هذه تحتاج إلى تأمل، لأنه ليس كل حادث مخلوق. نحن لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، يعني أهل البدعة يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق، فإذا مسحت الوسط نتج أن القرآن مخلوق، وقال بهذا المعتزلة. لكن الحقيقة أنهم استندوا على مقدمة، على المقدمة الثانية، وهي كل حادث مخلوق، هي مقدمة كاذبة ليست صحيحة، لأن الذكر المحدث ليس مخلوقا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، وهذا أيضا من أمره سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، كل يوم هو في شأن. ثم الحادث هذا باعتبار أنه يعني متعلق بفعل الله عز وجل الذي هو كل يوم في شأن، متعلق بمشيئته، يتكلم تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فنوع الكلام قديم وأفراده حادثة، إذا ليس كل حادث مخلوق، لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. هنا يقول كل ما فيه أمارة للحدث، يعني للخلق، يقصد بالحدث الخلق، فيحتاج إلى تنبيه هنا، وهو أننا يعني لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، هذه مقدمة منطقية كاذبة ليست صحيحة، لأن القضية كل حادث مخلوق قضية كلية موجبة، نقيضها جزئية سالبة، بعض الحوادث ليس مخلوقا، أو بعض الحوادث من أفعال الله عز وجل، أفعال الله التي تحدث شيئا بعد شيء، يتكلم سبحانه وتعالى وسيتكلم يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا يكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، وتكلم الله بالتوراة وكتبها بيده، وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى جملة ومنجما، وسمعه جبرائيل ونزل به مفرقا، كل ذلك يدل على أن بعض الحوادث ليس مخلوقا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فذكر الله عز وجل المحدث الذي أحدث نزوله وتكلم الله به بعد أن لم يكن تكلم به، ونحن نعبر عنه بصيغة الفعل تكلم يتكلم، والفعل ما دل على حدث والزمن جزء منه. أي نعم، فعلى كل حال لا يعني ذلك أن الزمن يحيط بصفة الله عز وجل، أو أن المكان يحيط بصفة الله، فصفات الله عز وجل، الله بصفاته أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، فهو المحيط بالزمان ولم يحط به زمان، وهو ظاهر وليس فوقه شيء، وباطن وليس دونه شيء، فهو محيط بالمكان وليس شيء من المكان يحيط به، فله الإحاطة التامة سبحانه وتعالى بصفاته. أي نعم، لكن هو يحدث من أمره ما يشاء، نعم، يتكلم متى شاء، متى شاء، كيف شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. ومن خاصية الفعل أيضا أنه يحدث شيئا بعد شيء، فليس كل حادث مخلوق، هذه مقدمة كاذبة نقيضها جزئية سالبة، وصدق النقيض دليل على كذب المناقض. كل حادث مخلوق نقيضها بعض الحوادث ليس مخلوقا، إذا تأملنا فيها وأوردنا أمثلة وجدنا أن النقيض صادقا، هذا يعني تنزلا مع جدلهم، وإلا نحن يكفينا القرآن ويكفينا، أي نعم، يعني لا يجوز أن نزن القرآن بمثل هذه المقدمات. الوحي يوزن به كل شيء ولا يوزن بشيء، يعني ينبغي أن نتنبه لهذا، لا يستجري أننا الشيطان بمثل هذه الأساليب، هذا على سبيل التنزل، يعني لمن يعني بلي كتب المسلمين فيها منطق وفيها بلايا، لا بد من التخلص يعني. نعم، نعم. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفوائد في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت كمن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. لا معبود حق إلا هو، نعم، هو على كل حال يقصد المعبود الحق. أما كلمة لا معبود إلا هو، لا، يعني في معبودات يعبدونها غيره، وفيه آلهة اتخذوها آلهة، لكن الفصل الحق والباطل، ما سوى الله باطل، نعم، والله هو الإله الحق، نعم. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل. جميل، جميلة من الزمخشري، نعم، على ما فيه، نعم، هذا جيد، نعم. ثم غلب على المعبود بحق، ما شاء الله، إذن الحكمة ضالة المؤمن، أي نعم، هذه كلمة جيدة. ولهذا شوف الشيخ سليمان نقلها لا يبالي، أي نعم. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل. الفرس اسم يقع على كل فرس، أي نعم، لكن الفصل يعني ما يميز فرسا عن فرس، أي نعم. أو كالرجل والفرس باعتبار أن الرجل والفرس يجتمعان في مسمى وهو الحيوان، والرجل يعني يمتاز عن الفرس بأنه ناطق، والفرس بأنه أعجب، وإلا الجميع يعني يقال أن يندرجان تحت جنس الحيوان، أي نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا: في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن إله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال غاية الخضوع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. نعم. وقال البقاع لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. أي نعم. انتهى ضمن تحت الأوراق، عد الكتاب. نعم. على كل حال أحد الأخوة جزاه الله خير كتب لنا رقعة يعني فيها إيضاح جزاه الله خير، أو فيها أي نعم، يقول ذكرت في درس البارحة أنه يقع شرك الطاعة عندما يؤثر المسلم على نسامحه في النحو، وكتب شيء لكن هي شيئا يحبه. أي نعم، ما أدري، ويقصد يعني يؤثر المسلم شيئا يبغضه الله فيحبه والله يبغضه ورسوله يبغضه، وهذا هو اتباع الهوى. ويقول انه يكون سبب في الوقوع، إن اتباع الهوى سبب في الوقوع في مثل هذا. لا شك ان من يحب ما ابغضه الله وابغضه رسوله ان هذه المحبة يعني هي من فروع الشرك. الاخ يعني الفائدة انه يقول انا ذكرت كلمة الهوى في 6 مواضع المصحف الشريف واليكم هي. كل حال هذا فائدة. اي نعم. قوله تعالى فرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. ثم أورد قوله تعالى رأيت من اتخذ إلهه هواه، وقوله فلا يصدنك من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقوله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بكل حال نعم حق الآيات المذكورة. يقول هل الآيات المذكورة، هو يتساءل، لكن الشاهد أنها آيات مفيدة. نعم، ولها علاقة بالشر، يعني من اتخذ إلهه هواه فهذا يعني قد أشرك، ومبدأ اتخاذ الإله، مبدأ اتخاذ الهوى إلها أن يؤثر حبه لشيء يبغضه الله ورسوله فيحبه، يعني لا يتفق حبه مع حب الله ورسوله، يعني لا يبغض ما أبغضه الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله، لكن لهوى نفسه قد يحب ما أبغضه الله. الله يبغض المعاصي ونهى عنها، وهو تجده يحب هذه المعاصي، قلبه يتعلق بها، وحبه أحيانا لهذه المعاصي ينسيه ويسكره يعني عن معرفة الواجب عليه، كما قال الشاعر سكراني سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق من به سكراني. يعني نعم، لكن يحتاج إلى تحرير في العبارات. أي نعم، وإلا ما ذكرته يعني من ذم الهوى واتباع الهوى هو طريق اتخاذ الهوى إلها والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد أثنى، يعني دور ذكر الهوى في غير الآيات هذه، يعني في سورة النازعات. أي نعم، أثنى الله عز وجل على من نهى النفس عن الهوى، وذم من اتبع هواه أو توعد أو وعد من نهى النفس عن الهوى بالجنة وأنها مأواه، وتوعد من اتبع هواه بأن النار مصيره والعياذ بالله، ويعني مواضع أخر كثيرة، لكن هو ركز على يعني اتخاذ الهوى إلها. هذه فائدة نعم مقبولة من الأخ جزاه الله خير. نعم، عد إلى نعم نكمل من الكتاب. قال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول. الإله فعال، إله بكسر يعني في عاد بكسر الفاء. نعم. الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب. من أله إله إلهي أله إلهة أي عبد عبادة. أي ما إيش كالكتاب بمعنى المكتوب بمعنى مفعول يعني معبود. الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود كالكتاب بمعنى مكتوب. من أله إلهة من أله أو أله إلهة أي عبد عبادة. من أله إلهة أي عبد عبادة. نعم. وهذا كثير جدا في كلام العلماء وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه هو الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات. ويظنون أنهم إذا قادر جيروا معنى الإله إلى معنى الربوبية إلى معنى القادر على الاختراع إذا صح التعبير، يعني ألغوا معنى الإله وأولوها بمعنى يعني القادر على الاختراع. وهذا يعني دائما يستعمله المغالطون، يغالطون عن نقطة الاختلاف إلى نقطة لا خلاف فيها، فدائما يجرون يعني المسلم من النقطة التي فيها النزاع بين الرسل وأممه إلى نقطة لا نزاع فيها، يجرونه من توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا نزاع فيه، أي نعم مسلم به، لكن الذي فيه النزاع وهو الفرق وهو الفصل هو تحقيق توحيد الألوهية. أي نعم. وهؤلاء المساكين يعني ما يعرفون معنى الإله، ربما أنهم لا يعرفون من معنى الإله ما يعرفه أبو جهل وأضرابه. أبو جهل لما قيل لهم قال يعني نزل القرآن وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكن هؤلاء تقول لهم قولوا لا إله إلا الله يعطونك إياها، لأنهم يعتقدون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع. فمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله يعني لا شك أنه في درك من الجهل. من جانب آخر نقول لا نكفرهم، لأن العلم الذي قامت به الحجة على أبي جهل لم يتحقق لديهم. أبو جهل قامت عليه الحجة لأنه عرف معنى لا إله إلا الله، لكنه علم قامت به الحجة وليس علم الاهتداء الذي هدى الله به أبا بكر وعمر. أبو بكر وعمر عرفا من معنى لا إله إلا الله علما أو معرفة هداهم الله بها، أما أبو جهل فهو يعرف معنى لا إله إلا الله معرفة كانت عليه حجة. أما هؤلاء الذين يدعون الإسلام فمع الأسف أن حتى القدر الذي تقوم به الحجة من العلم ليس موجودا لديهم، ولهذا نتوقف في التكفير حتى تقوم عليهم الحجة بالمعرفة بالعلم. لأنه من شروط أن يكون عالما، من عرف التوحيد فتركه قامت عليه الحجة، من عرف الشرك ففعله أنه شرك ففعله قامت عليه الحجة، لكن هذا لا يعرف أن هذا توحيد، ولا يعرف أن مثلا إذا قال القادر على الاختراع أنه لم يفعل شيئا لا يعرف هذا، لا يعرف ما عرفه أبو جهل. وأبو جهل عرف معرفة قامت بها عليه الحجة فكفر. أين أرجو أن يكون الكلام واضح. نعم. ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهؤلاء الذين يفسرون الإله بمعنى القادر على الاختراع هم هذه الطائفة، يقول لهم لو قلت بمثل ما تقولون به من أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، يعني لأن لديه من العلم ما لا يسعه مخالفته. أما أنتم فلستم كفارا وإن نفيتم الاستواء لأنكم تجهلون، كان يقوله لأئمة هؤلاء. نعم. فالعلم شرط يعني في قيام الحج المعرفة، يعني ما يكفي في المعرفة أن هذا دين الله، يعرف أن هذا دين الله ودين رسوله فيخالفه، ولا يشترط العلم التفصيلي، علم الاهتداء الذي أو معرفة الحكمة أو العلم الذي ينشرح به الصدر، يكفي مجملا أن هذا القرآن ويعرف معناه، يعرف النفي ويعرف الإثبات. فإذا أثبت ما نفاه القرآن ونفى ما أثبته القرآن وهو يميز بين النفي والإثبات فقد خالف الحجة، فقد خالف الحجة. لكن لو كان أعجميا لا يفرق بين النفي والإثبات، لا يفرق بين يعني الخبر والمبتدأ، لا يفرق بين، لا يعرف. على كل حال هذا لا بد من تعريفه، لا بد من أن يتحقق لديه من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقيام الحجة ليس هو فهم الحجة، لا يشترط في قيامها فهمها الفهم التفصيلي الذي ينشرح به الصدر، فهم الاهتداء كفهم أبي بكر وعمر، لكن يشترط الفهم كفهم أبي جهل الذي لما قيل له لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله هو ومن معه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هنا هم لو كانوا يعرفون معنى الإله بأنه الخالق الرازق قالوا لا إله إلا الله ولم يعارضوا، لأنهم مقرين بأن الله هو الخالق الرازق. هم يقول لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حتى في التلبية حتى في العبادة يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، وفي الملك يوحدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلو كان لا إله إلا الله وتوحيد الله بملكه قالوه ولم يخالفوا. نعم تفضل. ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في القربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذور لهم في الملمات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات. نعم. إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر. يعني تجد أن هذه العبارات فيها نوع، يعني قد يقال أن فيها شدة وهي ليس فيها شدة، لأن هؤلاء الذين يعنيهم الشيخ يعني ما يعذرون بجهلهم بسببين: إما أنهم فرطوا فيما لا يسعهم جهله فتفريطهم هذا نشأ عنه جهلا لا يعذرون به، وإما أنهم أعرضوا، والغالب أن مثل هؤلاء يعرضون يأتيهم النذير. الله سبحانه وتعالى يعني أقام الحجة، ما ترك أمة إلا وبعث فيها نذيرا سبحانه وتعالى. الغالب يعني أن مثل هؤلاء أنهم يعرضون، وأن جهلهم نشأ نتيجة الإعراض. نحن لا نقول أن الجهل يعذر به على الإطلاق، لا، لا بد أن نشترط في أن يكون جهلا غير ناشئ عن إعراض أو تفريط. فإذا كان هذا الجهل نشأ عن التفريط فيما لا يسعه جهله، يعني من المعلوم الدين بالضرورة، أو فيما لا يسعه جهله من دين الإسلام ففرط، هذا لا يعذر بجهله. أو أعرض، جاءه النذير قيل له هذا شرك فأعرض عن هذا وقال هذه وهابية هذه كذا ولم يبحث، هذا أيضا لا يعذر في جهله، هذا لا يعذر بجهله. فالشيخ يعني هنا لما يسمي كفار العرب إخوانهم وما شعروا، لأن هؤلاء الذين يعنيهم غير معذورين في جهلهم بسبب أنهم فرطوا أو أعرضوا، فرطوا أو أعرضوا. نعم. فالمفرط أو المعرض هذا لا يعذر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أي نعم ثم أعرض عنها. الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه هذا من نواقض الإسلام. نعم. ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات. فليهن أبا جهل فليهن أبو جهل وأبو لهب وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور. أي نعم هو يعني المفرطين المعرضين. أي نعم. وليهن أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أي نعم قدامة. نعم. فليهن أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهم الإسلام بحكم عباد القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام وهذا إشارة إلى أنه لا نبي بعده وأن دينه يبقى. أن دينه عليه الصلاة والسلام تحمله طائفة يقيم الله بهم حجته إلى قيام الساعة. إن لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يقع الشرك بل يقع. إيه نعم كما وردت النصوص وسيأتي. نعم. وليهن أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إذ جعل هؤلاء دينهم والإسلام. عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. إيه نعم. نعم. إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من المصائب والبلاوي إنه يعني الإسلام يفسر بغير تفسيره. يعني هو يجعل مخالفة الإسلام هي الإسلام. وهذا من البلاوي التي ابتلي بها كثير من المسلمين. يعني هذا هو شأن أهل البدع. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحقيقة يعني حينما يلبس الضلال بلباس الحق وأن هذا هو الإسلام المبرور وهو خلاف الإسلام هذا من الطوام وهذا من الأمور التي يندى لها الجبين وهي بلية المسلمين يعني في تفرقهم ومخالفتهم لأهل الحق. نعم. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته يقول لهم قولوا لا إله إلا الله بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون سمعا وطاعة قال الله تعالى سمعنا وأطعنا. أو سمعا وطاعة سمعنا وأطعنا. نعم عندنا في نسخة هكذا بمعنى واحد. نعم قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية إلى غير ذلك من الآيات. كل ذلك يقرون بأن الله هو المتوحد بملكه. أي نعم وبخلقه. نعم. لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنه لكن القوم أهل اللسان العربي يعني أبو جهل ومن معه يعني كفار قريش هم أهل اللسان العربي فعرفوا معناها لا من سرت بهم اللوثات يعني فأصبحوا لا يعرفون المعاني. يقول ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أمرت أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كنت هذا في قصة معاذ، لعله لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، قال رأيتهم في الشام أو كذا يسجدون لعظمائهم، فأنت أحق أيضا يعني من يسجد له، فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. معنى هذا أنه لا يسجد لغير الله، معنى هذا أنه لا يسجد لغير الله. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعني من شرعه أو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لكان الأولى بالمرأة، لكان الأولى بالسجود المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها، وهذا حق المرأة، حق زوجها عليه عظيم، عليها عظيم. وإن غضب يعني الجهلة في عصرنا الحاضر، لا شك أن الرجال قوامون على النساء، وحق الزوج على المرأة عظيم، كما أن الزوجة لها حق على زوجها لا ينكر. وعماد ذلك أو ضابط ذلك هو ما شرعه الرب تبارك وتعالى، ومراعاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وهن خلقنا من ضلع أعوج كما ورد. فعلى كل حال لو لم يكن من إكرام الله للرجل إلا أنه يقبل المرأة ويتعايش معها بعوجها وعجرها وبجرها لكان كافيا في تشريفه. على كل حال لا أريد أن أفيض في هذا لأن الحديث في هذا كثير، لما يكفي الأخ يعني كأنه أورد هذا اعتراض على قولنا إن السجود أي نعم لا يجوز لغير الله. هذا الحديث بمعناه يثبت ما ذكرنا أنه لا يسجد لغير الله، سجود عبادة في شرعنا، عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى. ويوم كان السجود في شرع من قبلنا تحية كسجود أبوي يوسف وإخوته ليوسف، كان سجودهم يعني كانت تحية في شرع من قبلنا السجود، وكما سجد الملائكة لآدم أي نعم. ولله عز وجل أن يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء، فالخلق والأمر كله لله تبارك وتعالى، لكن في شريعتنا لا يسجد إلا لله تبارك وتعالى، وهذا أمر متفق عليه، حتى يعني متفق عليه بين جميع المسلمين، لا تكاد تجد مسلما يقول إن السجود لغير الله يعني جائز، بل يحكم بأنه كفر وشرك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرت أن الله سبحانه خط التوراة بيده، أنا أقول كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده، وهذا حق، هو سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده لموسى أي نعم، وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، وخلق آدم بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وهذا حق على بابه يمر كما جاء، يعتقده أهل السنة والجماعة كما جاء من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كثرة التفاصيل أو كثرة الخوض خاصة في هذا الباب يعني قد توقع في يعني في الإبهام، لكن يكفينا هذا. ما حكم من فسر قول لا إله إلا الله بالقادر أو الرازق ولكنه يعتقد أو يعرف بأنه لا معبود بحق إلا الله تعالى؟ كونه يعتقد لا معبود بحق إلا الله ينقض قوله، ينقض تفسيره الإله بالقادر أو الرازق. فيعني الأخ اللي كتب ما تصور ما كتب، إذا كان يعتقد لا معبود حق إلا الله ويعمل بهذا الاعتقاد فهو لا يفسر الإله بالقادر على الاختراع أبدا، ولو يعني لأن عقيدته تفسر الإله بأنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا هو كيف يجمع بين يعني بين الاقتصار على توحيد الربوبية والإتيان بتوحيد الألوهية؟ كأننا نقول هو مقتصر على توحيد الربوبية وأتى بتوحيد الألوهية، هذا تناقض. يعني كتب ما تصور ما يقول ولا يتصور، إذا كان يقر بأنه لا معبود بحق إلا الله فإنه يفسر الإله يعني بالمعبود الحق، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أي نعم، لكن لعل الأخ تصور، الذهن يتصور يعني يجمع بين المتناقضات، يعني تصور أن هذا شخص يعني لا يكون واقعا في الوجود أن شخصا يفسر لا إله إلا الله بالقادر. هو صحيح لا إله إلا الله من معانيها الربوبية، من معانيها الخلق، القدرة على الإيجاد، لكن لا يكفي، بل لا إله إلا الله، الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى لا سمي له، وبصفاته العلى لا مثيل له، وبفعله لا شريك له، وباستحقاقه لا ند له. كل هذه المعاني تتضمنها معنى لا إله إلا الله، أو بأن يتضمنها معنى قولنا الله هو الإله الحق، أي ذو الألوهية على خلقه أجمعين، الألوهية الجامعة للأسماء الحسنى وصفات الكمال والاستحقاق الخاص الذي لا يشركه فيه غيره، فهو واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في فعله لا شريك له، واحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. فلا بد أن نضيف اعتقاد أنه المستحق لفعلنا التعبدي لا ند له في ذلك. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.